السؤال الثاني، ما هي نصيحتكم لمن يمنع أسرة الشيخ ربيع بن هادي لدعوى أنها تثير الفتنة ففيها مدح لولاة الأمور في المملكة وأن مدحه أي مدح الشيخ ربيع للحكام لها؟ أنا أعني أن هذا غلط وخطأ عظيم. الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قوي، لكن لما كان يتكلم على بعض الظنون عند بعض الناس من المتأخرين وتموج هذه العيوب